بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة التي نسأل الله تعالى نجعلها مباركة في الفقه الإسلامي من خلال شرح كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكره الزيد على الفرض لدى، ما زلنا مع أحكام الوضوء في الغسل على ما حدد. ما زلنا مع أحكام الوضوء، أخذنا فرائض الوضوء وسننه وشيئا من فضائله، ثم شرع الناظم رحمه الله في ذكر بعض مكروهات الوضوء. قال لك: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. مما يكره لك أيها المسلم في الوضوء أن تزيد على القدر المشروع فيما يغسل أو ما يمسح. فيما يمسح مثلا، الله مثلا شرع لك مسح الرأس، الزيادة على القدر هذه مكروه، يكره لك أنك تزيد. قل أنا معليش من باب الاحتياط نمسح الجبهة ونمسح الرقبة، هذا مكروه، هذا مكروه. إذا فعلته لا على جهة التعبد، كنت عرقا أنا حبيت شم مخروفك، لا بأس لا حرج، فإن فعل ذلك للتبرد مثلا ونحوه هذا لا شيء فيه، لكن المكروه فعله تعبدا لما فيه من الزيادة على القدر المشروع. لماذا كره ذلك الفقهاء؟ مع أنه آت بالمشروع وزيادة، تلك الزيادة لا دليل عليها فتكره، ولأنه ذلك قد يكون من باب يفتح باب التنطع والغلو في الدين، فكره الفقهاء ذلك. ولورود حديث في هذا، حديث خاص رواه بعض أصحاب السنن، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وعلى كل حال في رواية فقط: فمن زاد على هذا أو نقص، لفظة أو نقص شاذة على الصحيح، لأنه يجوز إنسان يتوضأ مرة مرة ولا مرتين مرتين، نقص غير محفوظة. فمن زاد على هذا الحد فقد أساء وتعدى وظلم. المشهور في مذهب مالك أن الزيادة مكروهة. بعض الفقهاء المازيري واللخمي والجماع يقولوا حرام، يقولوا حرام، يعني ليس أمر سهل. إذن ما يمسح تكتفي فيه بالقدر الذي يمسح، سواء من حيث القدر ومن حيث العدد. المسح يكون مرة، ما يحتاج تمسح أكثر من مرة، لأن مبنى المسح على التخفيف. بعض الناس يتوسوس يبغى يمسح ويعاود، هذا يفتح باب الوسوسة، يفتح باب التنطع في الدين. نمسح مرة. وكره الزيد على الفرض المحدد والمقدر شرعا لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد من الأعداء. عندك في الغسل مرة مرة ولا مرتين مرتين ولا ثلاثا ثلاثا، الرابعة مكروهة وقيل نعم. فالإنسان ما يزيدش على ثلاثة، يتوضى مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، والزيادة على ذلك مكروهة كما هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله. وعاجز الفور بنى، هذه مسألة فيها دقة تنبهوا لها معاشر المسلمين. وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. وعاجز فوري. الفور مضى معنا أن الفور من فرائض الوضوء، وقلنا والتعبير بالموالاة أفضل، لأن الفور يوهم الإسراع، والإسراع ليس مقصود، المقصود أن تفعل الوضوء في وقت واحد أن لا يطول الفاصل، صح؟ هذا فرض أنك تفعل الوضوء في وقت واحد. طيب ماذا لو عجزت عن الفور؟ كيفاش عجزت؟ أني نتوضى عندي طاسة نتاع ما نتوضى، جاءت مثلا هرة فأراقت الماء، ما كاش الماء، المكان لازم نروح، لا بد أن آتي بالماء. طيب أنا نحجبت الماء، نعود من الأول ولا نكمل؟ هذا هو الفرع، الفرع نروح تعود الوضوء من أول، وش رأيكم أنتم؟ ولا تكمل ولا فيها تفصيل؟ بين تقول لي فيها تفصيل، ما دام قلت أنها فيها تفصيل هو فيها تفصيل، فيها تفصيل. هذا مثال فقط، تتوضى راحت العين وبعد جات، تعاود من الأول ولا تكمل؟ إذا كان مع القرب تكمل، ما طولت شو جات، وإذا طولت تعيد الوضوء من أول. تقول لي ما هو ضابط الطول؟ كيف نضبطها؟ 5 دقائق، 10 دقائق، 10 دقائق؟ الفقهاء ضبطوها بيبس الأعضاء، يعني جفاف الأعضاء. إذا شفت خلاص علاش؟ لأن بقاء البلل أمارة التلبس بالعبادة، وهذا اجتهاد مش نص صريح، لكن ارتضاه الفقهاء واستحسنوا هذا التقدير، حتى من المعاصرين شيخ ابن عثيمين استحسنوا هذا التقدير بهذا. ضابط الطول والقصر، كيفاش نضبطوها؟ ساعة ساعة بزاف، نص ساعة نص ساعة بزاف، ربع ساعة، هي غالبا الظهر فيه 7 دقائق 10 دقائق بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. الإنسان المعتدل يعني ليس كبيرا في السن وليس شابا صغيرا، الشاب الصغير تجف أعضاؤه بسرعة، ومن كبرت سنه يعني تبقى فيه الرطوبة يطول فيه الماء. الشاب الإنسان معتدل في السن، في الزمان المعتدل كخريف وربيع لا شتاء وصيف، المهم إذا بقات الأعضاء ما زالك متوضي تكمل، إذا جفت الأعضاء انشفت تعود الوضوء من أوله. ذاكر فرضه قال وعاجز الفوري بنى ما لم يطل، مش معناتها بنى يعني واصل وضوءه، بنى على ما تقدم ما لم يطل مفهومه، إذا طال الفاصل أعاد الوضوء من أول. نعم، عاجز الفوري بنى ما لم يطل. ما هو ضابط الطول؟ كأن السائل يسأل، قال لك بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، ليس بزمان فيه حر شديد بحيث تجف بسرعة، ولا في زمان فيه برد شديد بحيث يعني بحيث تطول مدة الرطوبة. زيد ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. هذه مسألة أخرى، هذه ذاكر فرضه. توضيت كي كملت تفكرت بلي ما غسلتش وجهي، واجد فيها تفصيل. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. شوف اذا تذكرت مع القرب ما طولش بزاف، هاك توضى غير كملت فكرت. عباك واش دير؟ تعاود تغسل وجهك وما بعده، تغسل هذاك الفرض الذي نسيته مع ما بعده. علاش مع ما بعده؟ حرصا على سنة الترتيب، باش ترتب الوضوء. واضح؟ هذا إذا ذكرت مع القرب ما طولتش بزاف، وإذا ذكرت مع البعد بعد نص ساعة. المشهور عندنا تفعل هذا كالفرض فقط، بعد مدة نص ساعة ساعة تفكرت باللي زي ما صليت، إذا صليت ما زي ما تكلمش على الصلاة، توضيت بعد ساعة تفكرت أنك لم تغسل وجهك. المشهور في مذهب مالك تغسل وجهك فقط ولا تعيده مع ما بعده، لأنه لا معنى للترتيب، طال الفاصل ما لا ما كاش معنى للترتيب، تغسل الفرض فقط. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. وكان بعض العلماء يقول لك من باب الاحتياط بعد طول الوقت عاود الوضوء من أوله. قال لك إن كان صلى بطل، ومن ذكر سنته يفعلها لمحرم، هذا هو آخر به ما يتعلق بهذه المسألة. إن كان صلى توضيت ومن بعد صليت، بعد الصلاة تذكرت أنك لم تغسل وجهك بطلت الصلاة. لماذا؟ أديت الصلاة بطهارة منقوصة في أجفر. إن كان صلى بطلت صلاته. وفيه التفصيل، إذا ذكر بالقرب يغسله مع ما بعده بعود الصلاة، وإذا ذكر مع البعد بعد مدة طويلة يغسل وجهه مثلا فقط ويعيد ويعود الصلاة، ولا يعيد الوضوء من باب الاحتياط فقط وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت صلاته. ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، أما اللي ينسى سنة أمر فيها خفيف، الذي نسي السنة فليأتي بها فقط، هذه خلاصة. نسيت سنة ما غسلتش يديا مع الأول مثلا، لم آتي بالمضمضة، لم آتي بالاستنشاق، كي تتذكرها اغسلها، ولا يلزمك لا إعادة الصلاة ولا أن تعيدها مع ما بعدها، لأن الأمر فيها خلاص. السنة غير تفكرها إيتي بها حتى تؤدي الصلاة الآتية بطهارة كاملة. أما تقول لي بصح أنا صليت بوضوء وتركت السنة، لا يضر، لأن ترك السنة لا يبطل به الوضوء. وهذا يخليك تعرف أنه لا بد أن تفرق بين السنة والواجب. إذا ما حضرش دروس اللي فاتت روح وسالهم وعاود اسمعهم باش تعرف الفرق بين فرائض الوضوء وسننه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، إلى لقاء آخر في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.